ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. إذن ومع برنامجكم أندى العالمين، هذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي أماس ماتعة مباركة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك، رفع الله قدرك في الدارين. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. شيخنا، بين أيدينا مجموعة من الأسئلة حول قضية، احنا لما تكلمنا وكان الكلام بداية طبعا عن البيت الرائق، ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، وقلنا أن هذا البيت أنسب ما يمكن أن ينزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الكلام في مسألة خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، ومسألة النظر إلى حياة النبي، أول شيء يتبادر إلى الذهن قضية الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا المعنى الأول فيما يتعلق بالتعامل مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، الأمر الرباني بطاعته وامتثال أمره وامتثال هديه. هذه المسألة المتفرع عليها كثير من الأمور، معاني الاتباع وأنواع الاتباع وصوره، وكيف يمكن أن يكون الاتباع كاملا، وقضية بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من المعاني. قبل أن ندلف إلى كل ذلك، أستأذن فضيلتك الوقوف على معنى الاتباع الذي جاء به الأمر الرباني في هذه الآية الكريمة. فضل الشيخ الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى مبينا معنى المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ذكر الإمام أحمد رحمة الله عليه أن الله تبارك وتعالى ذكر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في نحو من 70 آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم معنى الاتباع. معنى الاتباع باختصار يعني هو المتابعة وترك المخالفة، ده معنى الاتباع. يعني كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فإذا اختار الله تبارك وتعالى شيئا واختاره نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمسلم إن كان متبعا بحق أن يختار شيئا خلاف ما اختاره الله ورسوله. وردت الحقيقة يعني الأمور بالطاعة في كتاب الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومنه مثلا قوله تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، إلى آيات أخرى كثيرة من كتاب ربنا تبارك وتعالى. وأيضا يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، منها مثلا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما الذي رواه البخاري في صحيحه، قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: فاضربوا له مثلا. فقالوا: إن مثله كمثل رجل بنى دارا ونصب وصنع فيها مأدبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المائدة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المائدة. فقال بعضهم: أولوها له حتى يفقهها أو يفهمها. قالوا: الدار الذي بنى الدار، كما في يعني بعض الأحاديث الأخرى كحديث ابن مسعود وربيعة الجرشي،

استحبابه، وأن فعله يعني أرجح من تركه، وأن الفاعل يثاب على فعله. أما ما يتعلق ببشرية النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت أنت، كالأشياء الجبلية التي يفعلها بغير قصد الائتساء به، يعني لا يعني لم يفعلها على سبيل أن الصحابة يفعلون مثل فعله، كما أمر عبادي له ليس أمرا عباديا، يعني أمر اقتضته جبلة النبي عليه الصلاة والسلام، كطريقة مشيه مثلا، كلبسه بالعمامة على ما يذكره بعض العلماء، مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان عادة عند العرب. لكن لو أن إنسانا أتى على شيء مباح كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله على سبيل الجبلة، فأراد أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم ويتقرب إلى ربه به، فهذا يرتقي من باب المباح إلى باب الاستحباب، فبقدر لأنه قصد أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدخل في القسم الإيه الذي قبله ويثاب عليه، كأي فعل مباح إذا اقترنت به نية التقرب من الله تبارك وتعالى فإنها حينئذ تكون قربة وحينئذ تكون مستحبة يثاب المرء عليه. فمش معنى أن الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة أن هذا ممكن يبقى فيه يعني أو يكون مدخل لبعض الناس، وأنا يعني أفهم وأعرف من الذي تقصدهم، فمثل هؤلاء لا يعني يبقون مع الأمور الجبلية، ده قد يأتي على بعض المستحبات ويعني ينكت على من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، بل قد يرتقي هذا لبعض الواجبات كمان يعني. أكيد هي هو هنا مربط الفرس، قضية الارتقاء لحتى الوصول إلى سدة الأمر وهو الواجبات شيخنا. نعم. اعتذر مقاطعتك، ولكن السؤال بشكل مباشر وصريح، الكلام عن بعض العبادات التي قد لا يبدو للإنسان أو قد لا يبدو لمن لا يريد أن يبدو له، هو بنفسه كأنه يعرض عن الأمر، لا تبدو فيها حكمة، ويعتقد أنه هو كأن الله عز وجل أراد أن يأمرنا بهذا الأمر دون أن تكون هناك علة ظاهرة، أمر سيادي يأمرنا الله تبارك وتعالى أن نصوم مثلا، أن نصلي، أن نحج ونؤدي الأركان الحج على الصورة المعلومة، دون أن يكون هناك حكمة يفهمها، ولكن إحنا مجبرين نعمل إيه، نطيع وخلاص. فهذا هذا الأمر الذي يحمل في طياته اعتراضا صريحا على ركن من أركان الإسلام، وإن كان سبحان الله يعني هو أراد باطلا فوافق الكلام بعض المعايير الشرعية، كيف يمكن التعليق على مثل هذا شيخنا؟ طبعا يعني بعض الناس لا تبدو له الحكمة في أوامر الله تبارك وتعالى، ونحن نعلم أن الحكمة الله تبارك وتعالى تكون عادة خفية، لا تكاد الحكمة تظهر لكثير من الناس، بالذات الذين لم يتعودوا أن يسمعوا ويطيعوا، إنما يدخل عقله في كل شيء، يقول إذا أنا لم أفهم الأمر فيعني لا أنفذه، ولكن إذا كان عنده بقية من الإيمان يقول سأنفذه ولكني لا أفهم منه شيئا. أريد أن أعلق على هذا فأقول العبادات على نوعين، هناك عبادات معقولة المعنى وعبادات ليست معقولة المعنى، بمعنى هناك أوامر شرعها الله تبارك وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم تظهر لنا الحكمة منها، وهناك أوامر شرعها النبي صلى الله عليه وسلم أو رب العالمين وظهرت لنا الحكمة منها. فالقسم الأولاني اللي هو معقول المعنى أي ظهرت لنا الحكمة منه، كمثلا قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لماذا؟ لأنها تذكر بالآخرة. فهنا ظهر الإيه؟ ظهرت الحكمة، وهلم جرى فيما تعلق بهذه المعاني التي أمر الله تبارك وتعالى بها وظهرت الحكمة منها. أما القسم الآخر الذي ابتلى الله تبارك وتعالى عباده به، وهو أن يأمرهم بأمر والحكمة فيه خفية لينظر هل يفعلون هل يمتثلون أم يعترضون، زي مثلا الحج، الحج هو عبادة الرمز عندنا، في الحج مثلا عندنا الطواف بالبيت لماذا نطوف بالبيت؟ الرمل مثلا في بعض أشواط الطواف بالبيت، أنت عارف الرمل وهو إنسان يعني يتنطط في مكانه كده، يظهر القوة في مكانه، تمام؟ وهذا كان لها علة والعلة انتهت، فلماذا تبقى يبقى الحكم؟ مثلا عندنا السعي بين الصفا والمروة، سنة أمنا هاجر عليه السلام، هو السعي بين الصفا والمروة مثلا، قال إنما سعت هاجر تبحث عن الماء وقد انقضى الأمر، فلماذا نحن نسعى الآن؟ كذلك رمي الجمار بهذا أيضا، لماذا نرمي الجمار؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام رمى الشيطان بالجمرات كما ورد في تفسير الآيات، فلماذا نحن نرمي الجمرات؟ هذا على سبيل الاتباع، وأعتقد أن الأمر يحتاج إلى بسط يعني أكثر من هذا، وما أدري هل معنا وقت أن أقدر نبسط الكلام ولا لا. تفضل شيخنا، كلنا أذان صاغية. بارك الله فيك. بالنسبة لي الطواف بالبيت مثلا، إنما كان الرمل لإظهار القوة، لأن الصحابة أول ما دخلوا المدينة مرضوا ونهكتهم الحمى، وظن المشركون أنهم يستطيعون أن يسطوا عليهم والكلام ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني ذهبتم إلى البيت فأظهروا القوة وأمام المشركين حتى يعلموا أن بكم رمق يعني، تمام؟ فهذه عبادة الرمل، أمرنا بهذا ابتلاء واختبارا، نسمع ونطيع أم لا؟ الذي يجعل عقله في المسألة يقول لا، أنا لا أفعل حتى أقتنع، هذا فيه قدح في إيمانه قطعا، ولا يمكن يعني أن يقبل منه ويقول لرب العالمين أنا لا أفعل حتى أقتنع. من يقول هذا إذا كان يعني آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ هذا إذا فعل هذا يبقى فسخ عقد الإيمان تماما. طيب جميل جدا شيخنا، أعتقد أن هذه النقطة أيضا تحتاج إلى بسط أوسع، وخاصة فيما يتعلق بالعبادات غير معقولة المعنى، ومراد الله تبارك وتعالى بأن يتعبد قلوبنا بأمور قد لا تكون الحكمة فيها ظاهرة. أستأذن فضيلتك أن يكون هذا المحور الأول الذي نتحدث فيه في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل، إن أذنت لنا شيخنا الحبيب. إن شاء الله، رفع الله قدرك، كرمك الله شيخنا الحبيب، بارك الله فيك. أحبتنا فلنكن بهذا وقد وصلنا وإياكم إلى ختام أمسية الليلة من برنامجكم عند العالمين مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الرويني، وحتى نلقاكم في حلقة أخرى أقول لكم دمتم على الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي؟ أند العالمين، أند العالمين. ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي؟ أند العالمين، أند العالمين.